المساكين وبني السبيل ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل إن كنتم آمنتم بالله في الأمر ولكن

كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، هكذا يطمئننا ربنا سبحانه وتعالى أن إنفاقنا سواء كان في الجهاد أو في أي وجه من وجوه الخير نبتغي به وجه الله عز وجل فسوف يوفى إلينا من الله عز وجل. وهؤلاء هم الحجاج الذين وفدوا إلى الله سبحانه إلى بيته الحرام فنفقتهم طيبة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم. أيها المستمع الكريم، عشنا مع هذه التلاوة المباركة من سورة الأنفال التي تلاها علينا الشيخ حجاج الهنداوي في مستهل نقل صلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما.